رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. باب إثبات صيغة العموم وبيان مقتضى. إثبات صيغة العموم وبيان مقتضى. يقول الشيرازي: إذا تجردت ألفاظ العموم التي ذكرناها اقتضت العموم واستغراق الجنس والصيغة. وقالت الأشعرية: ليس للعموم صيغة موضوعة، وهذه الألفاظ تحتمل العموم والخصوص، فإذا وردت وجب التوقف فيها حتى يدل الدليل على ما يراد بها من الخصوص والعموم. ومن الناس من قال: لا تحمل على العموم في الأخبار، وتحمل على العموم في الأمر والنهي. ومن الناس من قال: تحمل على أقل الجمع ويتوقف فيما ذات. الكلام هنا الكلام على هل العموم له صيغة أم لا. الألفاظ دي بنفسها بتدل على العموم، ولا يلزم قرينة لدلالتها على العموم؟ يعني هل اللفظ مجردا يدل على العموم؟ طبعا القول المشهور عند الأشعرية إنكار الصيغة زي ما قالوا في الأمر وفي النهي، نتيجة قولهم بالمعنى النفسي بالكلام النفسي، فبالتالي الكلام اللفظي ده مجرد تعبير أو لذلك لم يقولوا بأن الأمر له صيغة، ولا أن النهي له صيغة، ولا العموم له صيغة، ولا الخصوص له صيغة. لا، ده معنى في النفس، والكلمات دي مجرد مؤشر عليه. ماشي. طبعا المشهور واللي عليه جمهور أهل السنة إن الألفاظ دي بتفيد العموم، وعليه جمهور الفقهاء وكثير من الأشاعرة زي الشيرازي وزي السبكي وغيره. ماشي. البعض طبعا أن هي لا تحمل على العموم في الأخبار، ولكن تحمل على العموم في الإيه؟ في الأمر والنهي. وده أنا معرفش إيه توجيهه، لكن هو ممكن يبقى بيرمي النقطة الثانية إنه لا يحمل على العموم في الأخبار، ويحمل عليه في الأمر والنهي. الصيغة يا شيخ الألفاظ تحمل على العموم في الأمر والنهي، إنما في الأخبار ما تحملش على العموم. قول الأشعرة ده شيخ؟ لا يا شيخ، قول الأشعرة قلنا ما فيش صيغة أصلا. أيوة صح. ماشي. ايه توجيهه معرفش، لكن لعل الحامل على ذلك ان هو هيتكلم في مسألة بعد كده هل العموم قطعي ولا ظني، ان يكون ده تمهيد للمسألة الجاية، قد يكون ذلك، وهنبينها لما نيجي نتكلم في العموم قطعي ولا ظني. ماشي. ومن الناس من قال تحمل على اقل الجمع، والواقع ان اللي بيقول تحمل على اقل الجمع ويتوقف فيما زاد هو كأنه قال بالظبط ان مفيش صيغة، يعني هو برضه هنا وكأنه حملها لا على العموم ولا على الخصوص. صح. لا واحد يقول تحمل على اقل الجمع صيغة العموم. اللفظ لما اقول كل مثلا كذا تحمل على اقل الجمع ويتوقف فيما زاد، يعني فيما زاد يتوقف فيه، يحتمل انه يكون مراد ويحتمل انه يكون مش مراد. اللي يزيد عن الثلاثة يا شيخ فوق يا شيخ فيه فيتوقف في الزيادة عن الثلاثة. ماشي. طبعا القول ده في الواقع ما خرجش عن القول بإنكار الصيغة في العموم، يعني انت عايز تقول القول ده عايز تقول صيغة العموم تنطبق على الثلاثة، على رقم ثلاثة. ما قالش كده يا شيخ، هو أقل الجمع الثلاثة ويتوقف في مثلا على الثلاثة، يعني الأصل دي في الثلاثة. ماشي يا شيخ، ما هو ده اللي احنا بنقوله، امال بنقول ايه؟ ايوه انا بقول يعني هو اللي قال بالقول ده كان بيقول ان الصيغة دي لرقم ثلاثة. لا مش لرقم ثلاثة، الأصل فيها انها رقم ثلاثة مش الأصل. امال ايه بقى يا شيخ؟ بهدوء، احنا بنتكلم دلوقتي بنقول ان القول ده مرجعه في الحقيقة لإنكار الصيغة. ليه؟ لأنه بيقول لك دلوقتي أنا بثبت التلاتة اللي هو أقل الجمع. طب الزيادة عن التلاتة بتوقف، يبقى كأنه قال في الحقيقة إيه؟ إن اللفظ محتمل للخصوص ومحتمل للعموم. ما هو التلاتة دول خصوص، أنا لما أقول لك اضرب الطلاب يكون مقصود تلاتة معينين أو تلات طلاب، ما هو ده خصوص. يبقى هو في الواقع ما خرجش عن كونه منكر للصيغة. ماشي. طيب الأدلة على القول الراجح، أولا أن العرب فرقت بين الواحد والاثنين والثلاثة، ده اللي هم كاتبينه هنا أو الكاتب من الشرازي، فقالوا رجل ورجلان ورجال، كما فرقت بين الأعيان في الأسماء فقالوا رجل وفرس وحمار. ولو كان احتمال لفظ الجمع للواحد والاثنين كاحتماله لما زاد لم يكن لهذا التفريق معنى، ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطبتهم فلا بد أن يكون وضعوا له لفظا يدل عليه كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان. فأما من قال إنه يحمل على الثلاث ويتوقف فيما زاد، فالدليل عليه أن تناول اللفظ للثلاثة ولما زاد عليه واحد، فإذا وجب الحمل على الثلاثة وجب الحمل على ما زاد. إيه معنى كلام الشيرازي؟ بيقول دلوقتي العرب فرقت بين الواحد والاثنين والثلاثة، يعني قالت على الواحد واحد وعلى الاثنين اثنين وعلى الثلاثة ثلاثة، كذلك قالوا رجل ورجلان ورجال، كذلك فرقوا بين الأعيان في المسميات، قالوا حمار وفرس وبغل وكلب وأسد ونمر، فوضعوا لفظ لكل ما يحتاج إليه. ولأن العموم مما تدعو الحاجة إليه، يعني العموم من الأمور اللي تدعو الحاجة إلى التعبير عنها، فلا بد أنهم وضعوا له ألفاظ تدل عليه. ويقولوا أما من قال أنه يحمل على الثلاثة ويتوقف فيما زاد، فالدليل عليه، يعني الدليل مش على أنه هو كده، لا، الدليل اللي بيرد عليه أن تناول اللفظ للثلاثة كتناوله لما زاد، يعني زي ما تناول الثلاثة تناول اللي فوق، إيه اللي خلاك تتكلم على الثلاثة؟ يعني تناول الثلاثة زي تناول الأربعة زي الخمسة زي الستة وهكذا. طيب بيدل القول ده قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم إذا قلتم ذلك، المقصود بذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد، فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فظهر من ذلك إن الصيغة بتفيد إيه؟ العموم، كل عبد صالح وفي السماء وفي الأرض، عشان ما يقوليش إن كل لفظ عموم هقول إن هو يحمل على الثلاثة، أو ممكن يعترض على لفظ كل، لكن جت كلمة في السماء وفي الأرض كقرينة تؤكد حمل كل على العموم، واللفظ الأصلي عباد الله الصالحين، فدل على إن كلمة عباد الله الصالحين أفادت إيه؟ أفادت عموم العباد الصالحين كلهم وبمجرد الصيغة. ماشي. طيب النقطة اللي نتكلم عنها، مش نتكلم عليها هنا، هي مسألة هل العموم، احنا اتفقنا ان العموم قطع الدلالة على اصل المعنى، لكن هل هو قطع الدلالة على الافراد والظن الدلالة على الافراد، قطع الدلالة على افراده ام ظن الدلالة على افراده؟ الشافعية والجمهور قالوا إنه ظن الدلالة على أفراد، أما الحنفية فقالوا إنه قطع الدلالة على أفراد. الحنفية قالوا إن دي ألفاظ ثبت أنها أريد بها العموم، يعني ألفاظ ثبت إن المراد بها إيه؟ العموم، ولم يدل دليل على التخصيص، يعني مفيش دليل على التخصيص، انما هو مجرد احتمال عقلي لا دليل عليه، يعني احتمال ان هي تخصص ده احتمال عقلي لا دليل عليه، وهذا النوع من الاحتمالات لا يقدح في القطعيه، ده حسب قوله. فبالتالي قالوا ان العموم قطع الدلاله على افراد، قطع الدلاله على افراد. طيب الشافعيه والجمهور قالوا لا، بل هو ظن الدلاله على الافراد لاحتماله للتخصيص، ولأن أكثر العمومات قد خصصت، حتى قال بعض العلماء ما من عام إلا وخصص، والبعض استثنى ثلاث عمومات أو أربع عمومات أو خمس عمومات، لكن ما من عام إلا وخصص، على الأغلب أغلب العمومات قد تم تخصيصه. فإن كان ذلك دل ذلك على إيه؟ على إن الاحتمال قوي، على وجود احتمال قوي لخروج هذه الصورة من في العموم. طيب هنيجي نشوف بعد كده يدل لذلك أيضا دخول التوكيد، إذ لو أفادت القطعية، لو اللفظ نفسه أفاد القطعية لا يحتاج إلى التوكيد، يستغنى عنه، ومع ذلك بيدخل التوكيد. قال الله عز وجل فسجد الملائكة، الملائكة دي لفظ إيه؟ جمع معرف. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، الملائكة وكلهم وأجمعون أو ماشي. فالمقصود هنا إيه؟ إن أكدوا الثلاث مرات. طيب لو كان اللفظ قطعي الدلالة أصلا، هل يحتاج إلى التأكيد؟ لم يكن يحتاج إلى التأكيد، فيدل ذلك على أن العموم أو العام ظني الدلالة على أفراد. طب في فرد واحد من الأفراد قطع الدلالة، اللي هو إيه؟ سبب الحكم، سبب الخطاب. يعني حديث مثلا قيل في حالة معينة، أو آية نزلت في حادثة معينة. مثال، ده مثال. مثال تاني مثلا، لو قلنا على سبيل المثال الآية بتاعت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والمشرك لا ينكح إلا زان أو مشرك. طب سبب نزول الآية إيه؟ قيل إن سببه مسألة إن بعض أهل الصفة سأل النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يتزوجوا من بغايا بالمدينة لينفقوا عليهم إلى غير ذلك، فنزلت هذه الآية. طيب لو صح استناد هذا السبب، ومش كده بس، يبقى قطعي في معنى ايه؟ في معنى النكاح، ان النكاح بمعنى الزواج، هو النكاح بالضبط، يبقى قطعي على هذه الصورة. كذلك مثلا لو قلنا على سبيل المثال مثلا آية اللعان نزلت في ايه؟ قيل ان هي نزلت في قصص كتير، منها أمية بن، قصة أمية بن هلال، ومنها قصة عويمر وغيره. طيب لو نزلت في قصة معينة، إذا هي قطعية الدلالة في هذه القصة وفي كل سورة تشبهها بلا فارق، يعني سورة تشبهها وما فيش أي فارق مؤثرة، هي قطعية الدلالة فيها، يعني تشبهها بلا أي فارق. يعني إيه مثلا؟ لو قلنا على سبيل المثال، عايز التمثال يكون أوضح، المقصود ان الصورة اللي هي نزلت فيها مش الحادثة بس، انما الصورة عموما هي قطعية الدلالة في هذه الصورة، الا طبعا لو في حاجة بتظهر ان المراد الشخص مش المراد الحكم، دي قصة تانية. ان احنا بنتكلم بدام الآية جاية في حكم، تبقى صورة سبب النزول او الحديث صورة سبب الورود قطعي الدلالة، دخوله قطعي في العموم. ماشي. بعد كده بيقول الشيرازي فصل، ولا فرق في ألفاظ العموم بين ما قصد بها المدح أو الذم أو قصد بها الحكم على العموم. ومن أصحابنا من قال إن قصد بها المدح فقوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون، والذم فقوله والذين يكنزون الذهب والفضة، لم يحمل على العموم، وهذا خطأ، لأن ذكر المدح والذم يؤكد في الحث عليه والزجر عنه، فلا يجوز أن يكون مانعا من العموم. الكلام هنا على ايه؟ مسألة اختلف فيها العلماء، هل الآيات أو الأحاديث أو الأخبار اللي وردت في سياق المدح والذم هل تفيد العموم أم لا؟ قال البعض تفيد العموم، وقال البعض لا تفيد العموم، وكلاهما منقول عن الشافعي، يعني القولان منقولان عن الإمام، القولين إنها تفيد العموم ولا؟ ده أنت عايز المسألة أصلا مش القولين، المسألة دلوقتي عندي صيغة عموم، لكن جت بقصد المدح والذم في سياق المدح والذم. هو محمد مش مرة؟ اختلفوا دلوقتي، الصيغة جت في سياق مدح أو زمن. سلام. هل تفيد العموم أم لا؟ قلنا إن في قولين، والقولين منقولان عن مين؟ عن الإمام الشافعي. القول الأول إن هي تفيد العموم، القول الثاني هي لا تفيد العموم، إنما المراد البيان المدح والذم فقط. وإدينا مثال والذين هم لفروجهم حافظون، والذم بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. التطبيق العملي للمسألة هي قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة، هل يفهم منها وجوب زكاة الحلي ولا لا؟ والذين يكنزون الذهب والفضة، الذهب ده عام ولا مش عام؟ ليه؟ اسم جنس معرف، وكذلك الفضة اسم جنس معرف. وفسر الصحابة الإكناز بأن هو إيه؟ كل ما أخرج زكاته لم يكن كنزا. ابن عباس رضي الله عنه قال كل ما أخرج زكاته لم يكن كنزا ولو كان في الأرض السابعة. طيب، اختلف العلماء هنا في هل الآية دي دليل على زكاة الحلي والذين يكنزون الذهب والفضة ولا لا. اللي قال بالعموم هيقولوا الذين يكنزون الذهب والفضة، والحلي داخل ضمن اسم الذهب، صح؟ صورة من صور العموم بتاع الذهب، فيدخل ذلك أو يدخل إكناز أو عدم إخراج زكاة الحلي في الوعيد. اللي هيقول بالعموم يبقى عموم الذهب يحرم إكنازه. طب هل يدخل في هذا العموم الحلي؟ الحلي صورة من صور الذهب، يعني صورة من صور العموم. دلوقتي الخلاف هل زكاة الحلي على زكاة الذهب؟ صح كده. طيب اللي هيقول بعموم هذه الآية، هيقول الذهب دي عامة، صح؟ ماشي. يدخل فيها الحلي، هو الذهب الحلي ودنانير وفلوس وأعراض وعروض تجارة وحاجات كتير. الحلي اللي على سبيل المثال هو الذهب، بيستخدم كنقود، وبيستخدم كحلي، وبيستخدم كعروض تجارة، له استخدامات كتير، له صور كتير، منها صورة الحلي. طيب هل صورة الحلي داخلة؟ لو قلنا بالعموم يبقى داخلة، صح؟ إلا لو أخرجها دليل آخر. واللي اعترض وقال إن الحلي مفيهوش زكاة قال إن الآية أصلا لا تحمل على العموم، لأنها جاءت في سياق المدح والذم، هو بيمدح اللي ما بيكنزش الذهب، لكن مش جاية لبيان الحكم. يعني إن الآية هنا مش لبيان حكم، لم تصق لبيان الحكم، وإنما سقط ليه؟ لمدح أو ذم. لذلك قال إن الآية لا يستدل بها على عموم، وبالتالي لا يستدل بها على زكاة الحلي، إن هي آية عامة بتتكلم على حاجة معينة، زي بالظبط قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظوا. قال إن الآية جت لمدح الذين يحفظون فروجهم، لكن لا يستدل عليها على تحريم فرج بعينه. يعني مش يقال والذين هم لفروجهم حافظون، يقال لا، هنا ده محرم لقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون. ده طبعا اللي قال بايه؟ بعدم العموم. اللي هيقول بالعموم داخل، ما فيش مشكلة. هو كده محرم اللي قال بالعموم؟ ازاي شيء؟ هي الآية مستثنية بعدها ماشي، دي وردت على سياق بيان الحكم ولا على سياق المدح والذم؟ لا بيان، لو بيان لا الحكم. الآية دي مدح، فين بيان الحكم هنا؟ الآية سقط ليه؟ بعد كده أما ليه بقى أيوة، هو الآية سقط للحكم ولا سقط للمدح؟ هات الآية اللي قبلها واللي بعدها كده؟ هي سيقت ليه يا شيخ؟ انا ما بقولش انا بس انا بستنبط منها حكم، ماشي، دي قصه تانية. هي سيقت ليه؟ سيقت لبيان حكم ولا المدح وذم؟ ما انا ممكن استنبط من اي حاجه حكم، ان احنا بنتكلم الايه سيقت للمدح والذم ولا لبيان حكم؟ طب انا بعرف منين السياق يا شيخ؟ سيقت جايه من السياق، السياق بتاعها ايه؟ جايه للمدح ولا هي المقصود من الايه؟ الايه دي اتقالت عشان المدح ولا عشان تبين حكم؟ ايوه، اقصد مين اللي يقول ان الاصل فيها كذا؟ السياق يا شيخ. بس ما هو ده اللي احنا بنقوله ان الايه سيقت للمدح، وكذلك والذين يكنزون الذهب والفضه سيقت للذم لم تسق لبيان حكم. هي دي محل الخلاف، ما هو يا اما الخلاف في ايه اصلا من الاول، ما هي لو الايه بيان حكم يبقى ما فيش اصلا خلاف. واضح؟ هي بس في الايه بتاعت كلها بيقول بالعموم يبقى يحرم ايه؟ يبقى هيدخل فيها كل، يبقى ينفع ان هو يستدل بالايه دي على تحريم فرج معين. يعني وهو بيتكلم في مساله بيحرم مثلا تحريم مثلا مثلا على سبيل المثال والذين هم لفروجهم حافظون وهكذا. اللي هيقول بان هي لا تفيد العموم يبقى ما ينفعش يستدل بيها على تحريم فرج معين. احنا بنقول اللي هيقول بالعموم، هيقول ان الفروج محرمه بالايه دي. طيب ما هو ده اللي انا بقول التحريم هيقول بمين؟ طب خير مين اقوال مين قلب يعني؟ القولين عندنا في المسجد. القولين في المسجد. ماشي؟ طيب المسألة اللي بعدها، إذا وردت ألفاظ العموم فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل؟ احنا بقى إيه الراجح بقى بعد ما قلنا القولين؟ ماشي، أنا ممكن أكون أنا نسيت أتكلم فيها. الأقرب إنها تفيد العموم. وده اختيار الشيرازي. ليه؟ بنقول ان ذكر المدح والذم يؤكد في الحث عليه والزجر عنه، فلا يجوز ان يكون مانعا من العموم. ده كلام الشيرازي. ايه معناه؟ احنا بنقول دلوقتي ان الايه جت سياقها الاصلي مدح وذم، انا موافق على ذلك. مش بس السبب، ما احنا لو قلنا السبب ماشي، هو متفق معايا انه السبب، لكن كونها مبينه او سياقها الاصلي مدح وذم ما يمنعش كونها مبينه الحكم. فهي جت أفادت المدح والذم أصالة وبينت مع ذلك الحكم تبعا. ماشي؟ طيب هل كونها سيقة المدح والذم ده مخصص أصلا للعموم؟ هل المدح والذم مخصص للعموم؟ اللي هيقول آه المدح والذم مخصص للعموم، طب تعالى نعرف يعني إيه تخصيص عموم. العموم المجرد الأصل فيه إيه؟ في الاستغراق، إنه يستغرق أفراده. ماشي؟ والتخصيص معنى ايه؟ اخراج ما لو له لدخل. طب هل المدح والذم بيخرج شيء؟ ما اخرجش، اذا لم يحدث تخصيصا للفظ العام. ماشي؟ فما احدثش اصلا تخصيص للفظ العام، فلذلك لا يصح القول بان المدح والذم مخصصان للعموم. لكن القولين اقوياء، قولين مواجهة قوية، لان هو في الواقع اللي بيقول دي ما بيقولش ان هو مخصص، وكان كتير يعني البعض قال ان هو مخصص، لكن الاقوى في اللي بيقول يعني لما هيجي يقول الاقوى له ان هو مش يقول ان هو مخصص، انما يقول ان هي قرينة نقلت اللفظ من ارادة العموم الى ارادة الخصوص. ماشي؟ يا شيخ اللي هو مش هيقول بالعموم فيها يبقى مش هيقدر يعني يخرج حكم الاستمناء من الآية. لا ممكن برضه يخرج. ليه بقى؟ ليها تفصيل تاني. ليه؟ هيقولوا الذين هم لفروجهم حافظون، هو بيحفظ فرجه ماشي، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. لكن مش هيجي حق يعني احنا مثلا ايه؟ يعني عايز اوصلها ازاي؟ هنا ده سياق مدح وذم، هو هيختلف في يا شيخ، هيختلف مثلا لو قلنا عايز اجيب مثال يبين الاختلاف. مثلا انا بستدل عليك دلوقتي واحد لاخت في وسط مثلا بلد، كويس، فبستدل عليك على حرمة الزواج من هذه البلد بآية زي دي والذين هم لفروجهم حافظون. ماشي؟ لو انت مش واخد بالعموم ما ينفعش استدل عليك بالآية اصلا. وصل الفكرة ايه؟ اما ان انت تقول ان هنا دي تحريم الاستمناء، اقول لك لا، ده تحريم الفعل. تحريم الفعل والذين هم لفروجهم حافظون. ماشي، ما احنا من هنا بنثني على حفظ الفروج، صح؟ ايه هو حفظ الفروج؟ ده اصل المعنى اصلا. ماشي، دي حاجه. طبعا الحاجه الثانيه ان هو ممكن يستدل بقرائن، في شاب كده عايز، ممكن يستدل بقرائن، يعني يقول لك ان القرائن اللي بعد كده بينت ان المراد من الايه العموم. ماشي، طيب المساله اللي بعدها، واذا وردت الفاظ العموم فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها قبل البحث عما يخصها؟ اختلف اصحابنا فيه، فقال أبو بكر الصيرفي يجب العمل بموجبها واعتقاد عمومها ما لم يعلم ما يخصها. وذهب عامة أصحابنا أبو العباس وأبو سعيد الاستخري وأبو إسحاق المروزي إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومها حتى يبحث عن الدليل، فإذا بحث فلم يجد ما يخصها اعتقد حينئذ عمومها وهو الصحيح، والدليل عليه أن المقتدي للعموم وهو الصيغة المتجردة ولا يعلم التجرد إلا بعد النظر والبحث، فلا يجوز اعتقاد العموم قبل. الكلام هنا معناه إيه؟ أنا دلوقتي وقف قدامي حديث عام، هل يجوز إن أنا أعتقد العموم وأعمل به قبل البحث عن مخصص؟ ولا الأصل إن أنا ما أعتقدش العموم غير بعد ما أبحث عن مخصص وما ألاقيش؟ هي دي المسألة اللي بنتكلم فيها. فهو نقل هنا الإمام الشيرازي، نقل عن الصيرفي أو بكر الصيرفي من الأصحاب إنه يجب، إنه لا يجب، لا يجب البحث، إنما يعمل به ويعتقد عمومه قبل البحث. ماشي، ونقل عن أبو سعيد الاستخري وأبو إسحاق المروزي، ورجح هو إنه لا يعتقد عمومه إلا بعد البحث، لا يعتقد عمومه إلا بعد البحث. ماشي، قالوا الدليل ان المثبت للعموم او المقتضي للعموم هو ايه؟ هو الصيغة المتجردة عن القرائن، ولا يعلم تجرد الصيغة عن القرائن الا بالبحث. ده وجهة نظر الشيرازي، وطبعا الوجهة دي مدخولة، مدخولة يعني عليها دخائل، زي ايه؟ ان هنقول نفس الكلام في الحقيقة والمجاز. هل يقال ان ان اللفظ لا احمله على الحقيقه ولا المجاز الا لما ابحث في قرائن ولا لا؟ ومش بس كده، النقطه الثانيه اللي هنتكلم فيها ان وجود القرائن، ماشي، ده امر طارئ. يعني ايه امر طارئ؟ يعني لا، وانا عندي الصيغه مجرده، يعني هي فعلا الصيغه مجرده قبل بالظبط، فلذلك الحته دي مدخوله. لكن انا اميل للقول، قول الشيرازي وابو سعيد الاستخري وابو اسحاق المروزي. ليه؟ لان هنقول هنا ان العموم محتمل للتخصيص، العموم محتمل للتخصيص، والعموم ظني الدلاله على افراده وليس بقطعي، مش قطعي، وانما ايه؟ ظني الدلاله. فان كان ظني الدلاله يبقى قبل ما يقال به يلزم الاجتهاد، والاجتهاد يكون بايه؟ بالبحث عن المخصصات. ماشي، بخلاف لو قلنا ان العموم قطع الدلالة على افراده خلاص، يبقى لا يلزم البحث عن المخصصات الا لو ظهرت بعد ذلك، وده هيبقى نوع من انواع النسخ. طيب بيعترض المخالفين، اول حاجة بيقولوا قياسا عن النسخ، يعني هيقول لي النسخ انا مش مطالب ان انا ابحث، انا دلوقتي عندي حكم وآية وحديث مبين، مش مطالب ان انا ادور هو اتنسخ ولا لا، يعني انا وصلني حكم وانا اعرف ان هو ده الصح، قبل ما اعمل بيه واعتقد صحته لازم ادور على دليل نسخه ولا لا؟ هنقول هنا ايه؟ هنقول ان في فارق. ايه الفارق؟ ان النسخ امر طارئ على الحكم، يعني الحكم ثبت وبعدين جه امر طارئ غيره. اما المسألة بتاعتنا فده امر مطرقش على الحكم، انما ده اصلا احنا يعني البحث عن المخصصات لمعرفة المراد من اللفظ، يعني المراد من اللفظ نفسه هو اللي احنا لسه معرفناهوش وعايزين نعرفه، بخلاف ان انا عرفت المراد من اللفظ وثبت عندي الحكم وجي بعد كده امر طارئ غير من الحكم. ماشي، ما دي بقى نقطة اللي احنا لسه هنتكلم فيها، ان البعض دي يعني بعض طلبة العلم بسبب عدم فهم المسألة بشكل صحيح بيجزم بالقول التاني، يعني هما القولين أقوياء لكن البعض بيجزم بالقول بوجوب العمل والاعتقاد قبل البحث بسبب عدم فهم المسألة بشكل صحيح. بيستدلوا بحاجات يعني زي مثلا انه يقولك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيعملوا بالعمومات، ومثلا يستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وبامتثال الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر الأهلية إنهم يكتبوها من غير ما يستفسروا أو يبحثوا. ويستدلوا بيقولوا يدل على فساد القول الثاني العامي، فلا أحد يقول أنه يجب عليه البحث عن المخصص قبل الاعتقاد أو العمل. كذلك بيستدلوا بقول الشافعي أجمع العلماء على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من البشر. ماشي؟ طيب إيه الرد على الكلام ده؟ طبعا الكلام ده أبعد ما يكون عن المسألة. أول حاجة مسألة عمل الصحابة رضي الله عنهم بعمومات الكتاب والسنة لا دليل على أنهم لم يبحثوا عن المخصصات أو على أنهم لم تقم عندهم القرينة على العموم، وعملهم بالعمومات ما يمنعش أصلا هذا القول. لم يثبت أن الصحابة كانوا بيعملوا قبل البحث عن المخصص أو قبل أو قبل ما يسألوا أهل الاجتهاد، لأن في برضو النقطة اللي احنا عايزين نتكلم عليها اللي هي نقطة الاستدلال بالعوام. هو العامي أصلا ملوش أن هو ياخد من الحديث، يعني أنت بتقولي دلوقتي أنا لو سمعت حديث عام ما عملش بيه ولا أعتقده، وإحنا مش مطالبين نحن لما نسمع حديث ان احنا نستنبط احنا منه الحكم. هي دي النقطة، انما احنا مطالبين ان احنا نبحث عن فهم الائمة وناخد فهم الامام الاقرب الى السنة، يعني ننظر نظر الشافعي ونظر احمد ونظر مالك ونظر ابو حنيفة ونشوف الاقرب منه ونتخيره، لكن انا مش مطالب اصلا بالنظر. فالكلام ده كله موجه للمجتهدين اصلا، يعني المسألة كلها للمجتهد، لان المجتهد هو اللي له النظر في الدليل، يعني هو اللي بينظر في الدليل وبياخد منه الحكم. وكذلك في الكلام على الصحابة، الكلام موجه لمين؟ لمجتهد الصحابة رضي الله عنه. طيب يا شيخ، انا دلوقتي انا بخلي احمد خلاص، وجاي مثلا بحصل واحد جه قال لي في مسافة اتباع العشر خلاص، فانا اقول له لا مش هاخد بكلامه لغايه ما اسال فيه، وكل مسافة اتباع ولا في حاجات مستثناء؟ هو لا هيفهم العموم ولا هيفهم الخصوص ولا يعرف ان ده حديث ولا ده مش حديث، انما المطلوب منه فاسألوا اهل الذكر. لا يعني هو واحد جه قال له غلط الذكاء، قال له ازاي الرسول قال في وثقه السماء العشر. الواجب عليه على العامي ان هو ما ان هو يسأل العالم، مش ان هو واحد قال له في مساقات السماء العشر يقوم مطلع العشر وخلاص هو مش عارف هو بيتكلم على ايه، يقوم مطلع العشر مثلا هو بيزرع طماطم. انما الواجب عليه ان هو يسال، سمع حديث يسال يعرف الحديث صحيح ولا ضعيف. طبعا هو مش شرط ان هو لا يقول انا سمعت الحديث الفلاني فهل الحكم ده واجب عليا ولا لا، الحديث قد يكون ضعيفا قد يكون صحيح قد يكون مفهومه عكس الكلام ده خالص، قد يكون مخصص قد يكون اصلا معناه غير ما هو فهم خالص، يعني يكون حاجه تانية خالص غير اللي جه في دماغه اصلا. يعني بعض العوام قبل كده سمع ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، وسمع في وصف المنافقين مذبذبين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، ظن بدماغه ان المذبذبين دول اسوأ من الكفار لان هم في الدرك الاسفل من النار. وده تعامل مع ظاهر الآية بايه؟ بعقله. احنا مطالبين بفهم السلف، هو ايه معنى السلفية؟ مش معناه فهم القرآن والسنة بس، طب ما كل طائفة تدعي فهم القرآن والسنة. فالمطلوب للعمي سؤال أهل الاجتهاد أو الرجوع للعلماء. أما الكلام ده كله فالكلام ده كله بخصوص المجتهد، ملوش دعوة بالعمي أصلا، العمي خارج المسألة، فالعمي مش هيمسك الحديث ويطلع منه حكم ولا يجوز له ذلك أصلا. احنا بنرى أصلا أقوال إما ابن وهب وسفيان وغيره لما يقولوا الحديث مضلة إلا للفقهاء، وقول ابن وهب قد كدنا أن نضل لولا أن استنقذنا الله بمالك والليث. فمش كل المسألة بعيد خالص عن العوام وبعيد خالص عن المقلدة وعن الواحد يمسك الحديث يطلع هو منه الحكم، لا هو أصلا ملوش أنه يعمل كده، إنما المسألة خاصة بإيه؟ بالمجتهدين بالمستنبطين. ماشي. أما قولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، طبعا الحديث ملوش أي علاقة بالحكم، الأمر في التبليغ ملوش دعوة بالعمل ولا بالاعتقاد، انت بتبلغ الحديث، فهم الحديث ازاي ده بقى دي قصه تانية. انت المطلوب منك انك تبلغ الحديث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بلغوا عني ولو ايه، انت بتبلغ الايه او بتبلغ الحديث؟ قد يكون المبلغ نفسه ما مش فاهم الايه او الحديث بيبلغ، وكثير من الرواه لم يكونوا فقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رب مبلغ اوعى من سامع، وفي روايه افقه كذلك امتثالهم في مسألة الحمر الأهلية ولا لها أي علاقة بالمسألة، أولا ملهاش علاقة بمسألة العموم والخصوص أصلا، تاني حاجة لو هو عايزين يستدلوا بيها على سرعة الامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم فالأمر واضح والقرائن في ظاهرة، هم في غزوة وحاطين الحمر الأهلية في القدور والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن هم يلقوا ما في القدور ويخبرهم بتحريم الحمر الأهلية، فين وجه الاحتمال أصلا؟ حتى اللي حملوا على احتمالات تانية قال لك احتمال عشان الحمر كانت قلت وهو محتاجها للحرب حتى، ماشي كلها في الآخر هما منهيين عن الفعل ده، منهيين ليه بقى؟ هل لنجاسة الحمر الأهلية؟ هل لأنها حرمت؟ هل لأن هما كانوا محتاجينها في الحرب؟ هل بس هما منهيين قطعا عن هذا الفعل، فده مفهوش أصلا. ماشي سرعة الامتثال جميل، ما احنا مش ضد سرعة الامتثال، بس سرعة الامتثال لإيه؟ أيوه لإيه بقى؟ بس سرعة الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن احنا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه ونمتثل ليه. ماشي. فالمقصود سرعة الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مش سرعة الامتثال واحنا مش عارفين هنمتثل ليه أصلا. ماشي. الحاجة اللي بعدها مثلا استدلالهم بقول الشافعي أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من البشر، طبعا ده بسبب النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده وهي عدم التفريق بين السنة وبين الرواية، هو هنا ومش بس السنة والرواية، ده الفرق بين السنة وبين الرواية وبين فهمه هو للرواية، ده قد يكون هو فهمه صحيح للرواية لكن السنة مش ذلك. نقول أن السنة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون الرواية صحيحة السند صحيحة المتن ما فيهاش أي مشكلة ما فيهاش شذوذ ولا علة، لكن مش مبينة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما خاصة بحالة معينة، فدي مش سنة مش طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، زي بالظبط ما تعاملوا أحاديث جلسة الاستراحة محتملة احتمالين، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها كان بيعمل جلسة الاستراحة على سبيل السنية؟ ده احتمال وارد، ولا كان بيعملها بمقتضى الجبلة ان هو كبر في السن وبيطلع على مرحلتين؟ احتمال وارد. طب ايه هي الرواية؟ الرواية ان هو كان بيعملها. طب السنة؟ السنة هو اللي هنوصل له، هل هو فعلا كان بيعملها على سبيل السنية ودي طريقته ولا على سبيل الجبلة دي السنة؟ فهمنا للرواية محكومش كمان بيه على انه السنة، يعني مش مجرد ان انا سمعت حديث، مش بس انا خلطت بين الرواية والسنة، ده انا خلطت بين فهمي انا للرواية وبين السنة اللي هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. فقوله من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من استبانت له السنة فليعمل بها وليدع قول الناس، بس اللي تستبين له السنة مش اللي يسمع حديث هو مش عارف اصلا معناه ايه، بل القياس لينا ان لو واحد سمع واحد بيقول حديث يعمل بيه من غير التأكد من سنده، هل دي كانت عادة السلف مثلا؟ هل كان من عادة الأئمة أو العلماء إن هو لما بيسمع حديث بيعمل بيه من غير ما يعرف سنده ويعرف الحديث صحيح موضوع مثلا ولا في كذاب؟ إذن المراد الوصول للحكم زي ما بنتأكد بالقياس على مسألة الرواية، إحنا برضو زي ما يعني بننتظر لغاية ما نشوف الكلام ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأ، بننتظر برضه عشان نشوف ايه المقصود من هذا الكلام، ايه المراد منه. ماشي. فلذلك احنا بنقول ان الأقرب ان العموم لا يعمل به ولا يعتقد عمومه الا بعد البحث عن المخصصات. ماشي. واحنا قلنا القولين اقوياء، لكن البعض نتيجة عدم فهم المسألة اصلا وعدم فهم بعض النقط المحورية، بنجده بيعتبر المسألة منتهية، يعني اللي هو ما فيهاش كلام اصلا، وبيعتبر ان اللي هو ده منهج اهل السنة الذي لا يجب الحياد عنه، انه لازم يعمل بالعام قبل البحث ولازم يعتقد عمومه قبل البحث. ماشي. احنا نقف هنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. في اسئله؟